السلام عليكم. الأفلام والمسلسلات وماتشات الكورة بتضيف في حياة الناس إثارة مفقودة. معظم الناس شايفين إن حياتهم مملة، حلقة من الواجبات بتتكرر كل يوم بدون إثارة أو لحظات انتصار كبيرة وواضحة زي اللي بتحصل في الأفلام والمباريات، وده جعل الكثير من الناس ينسى دور البطولة في حياته ويجلس على مقاعد المشاهدين للاستمتاع ببطولات مثيرة ولحظات نجاح مزيفة على الشاشات. فيديو اليوم هدفه يساعدك على ترك مقاعد المشاهدين واستعادة دور البطولة في حياتك. الانغماس في متابعة الأفلام والمسلسلات وماتشات الكورة فيه عدة مشاكل. الأولى طبعا هي كثرة المخالفات الدينية والأخلاقية الموجودة في معظم الأفلام والمسلسلات، والتعصب الكروي المقيت اللي بيخلي البعض يكره ويحب على أساس الانتماء الكروي أكتر من الانتماء العقدي. تاني مشكلة هي إضاعة الكثير من الوقت، خاصة إن مع الانفتاح الموجود حاليا الناس لم تعد تكتفي بالإنتاج المحلي من الأفلام والمسلسلات، ده حتى الكورة الآن أصبح كل مشجع له أكتر من نادي بيشجعه، فريق في الدوري المحلي وفريق في الدوري الإنجليزي وفريق في الدوري الأسباني. تخيل عدد المباريات اللي أصبح بيتابعها وبيتكلم عنها على السوشيال ميديا بعد المتابعة، لأن زي ما احنا عارفين طبعا متعة التشجيع الأساسية هي السخرية وإغاظة مشجعي الفرق المنافسة، قلة من المشجعين اللي بيحبوا الرياضة نفسها وبيمارسوها. ثالث مشكلة هي إن مع زيادة الإنغماس في متابعة هذه البطولات المزيفة على الشاشات، الحياة الحقيقية بتبدو وكأنها أكثر مللاً. هدفك في انك تطور نفسك في اللغة الانجليزية مثلا هيصبح بلا قيمة مقارنة بانقاذ العالم من غزو فضائي او احراز هدف الفوز في المباراة النهائية. علاقتك بشريك حياتك هتصبح جافة مقارنة بشلالات الدراما والمشاعر الفياضة المفتعلة اللي بتعرضها الشاشات. ومع كثرة المتابعة بتبقى عايش في ترقب للمباراة القادمة او الحلقة القادمة من المسلسل، والحياة الحقيقية بتبقى مجرد فترات انتظار مملة بتتمنى انها تنتهي بسرعة عشان تحصل على جرعة الاثارة المنتظرة. طيب، عرفنا المشكلة، ما السبيل إلى التغيير؟ كيف تستعيد دور البطولة وتجعل حياتك أكثر إثارة؟ الحل من وجهة نظري في ثلاث أمور. الأول، لازم يكون عندك مشروع، أي مشروع، المهم إنه يكون شيء أنت حابب تنجح في إنجازه، مشروع يوفر لك دافع وهدف تسعى لتحقيقه، لأن لو كل اللي بتعمله في حياتك هو مجرد أداء الواجبات المفروض عليك فطبيعي هتمل وهتحاول تهرب منها للإثارة السهلة اللي بتقدمها الشاشات. لو كنت موظف في مجال مش بتحبه، بدل ما تستسلم للواقع وتعتبر ان هي دي حياتك المملة اللي مفيش منها مفر، ممكن يبقى مشروعك هو الانتقال لمجال آخر خلال فترة من الزمن. وفر ساعة يوميا من الوقت اللي بيضيع في تعلم ما يلزم وتحضير نفسك للانتقال لمجال آخر ولو بعد سنوات. ولو كنت شغال في مجال بتحبه لكن كاره الوظيفة نفسها، خلي مشروعك هو الانتقال للعمل بشكل مستقل مثلا. المهم ما تستسلمش للوضع وتعتبر ان هي دي حياتك المملة اللي لا مفر منها. وسواء كنت بتحب مجالك او ما بتحبوش، انصحك تشوف حلقة الحرفية والشغف، لان فيها افكار جيدة هتساعدك على العمل فيما تحب. لو كنت طالب، مشروعك ممكن يكون التفوق في الدراسة. ولو كنت طالب في كلية مش مهتم بمجالها، مشروعك ممكن يكون تعلم مهارات مجال معين انت بتحبه والاحتراف بعد التخرج. وحتى تربية الأبناء اللي ممكن تكون عند البعض مجرد هم ومسؤولية اتفرضت عليهم ومجبرين على أدائها، عند البعض الآخر تربية الأبناء ممكن تكون مشروع بيخليهم متحفزين وحابين يقروا ويتعلموا عشان ينجحوا فيه. وممكن طبعا مشروعك يكون مشروع تجاري أو تطوعي، أيا كان، المهم يكون عندك شيء بتسعى برغبة وأمل في إنجازه، وإلا هتجد نفسك في كل لحظة بتحاول الهرب من واجبات الحياة المملة لأي شيء يعطيك بعض الإثارة والبطولة والنجاح الزائف اللي يعوضك عن نقص هذه الأشياء في حياتك. الأمر الثاني، افهم معنى سعادة السعي. لو رؤيتك للسعادة في الدنيا هي إنها هدف أو نهاية بتوصل لها بعد عناء وتعب لفترة طويلة، فأنت محتاج تصحح الرؤية دي. لو كنا مش هنحصل على السعادة إلا بعد الوصول للهدف أو نجاح المشروع، فده معناه إن معظم حياتنا هتكون بلا سعادة، لأن أي هدف معتبر في الحياة بياخد وقت ليس بالقصير لتحقيقه، فطبيعي وقتها هيطول علينا الأمد ونحس بالملل. لو سمعت أي شخصية ناجحة وهو بيتكلم عن نجاحه، هتجد إن معظم كلامه عن رحلة النجاح نفسها مش عن لحظة النجاح وتحقيق الهدف، وكأن السعادة معظمها في الرحلة نفسها. انت لو وصلت الهدف كنت بتسعاله أكيد طبعا هتفرح بلحظة النجاح، لكن الفرحة دي لن تدوم للأبد، ولو لم تحدد هدف جديد تسعى في تحقيقه غالبا هتصاب بالاكتئاب، وده اللي بيحصل مع ناس كتير بعد ما يحققوا أهدافهم المهمة في الحياة، وكأنهم بيفقدوا الدافع للحياة، وكأن فطرتك بتقولك إنك خلقت لتسعى. وعشان كده الدين أمرك بالسعي المستمر وطمنك إن جزائك هيكون على سعيك وليس على النتائج. لو فهمت وتقبلت ان السعادة موجودة في السعي نفسه زي ما هي موجودة في النجاح، موجودة في كل تقدم بسيط بتحرزه مع كل عقبة بتتخطاها، ده هيخليك تشوف حياتك اكثر اثارة مما هي عليه، وبالتالي مش هتحاول تهرب منها. وقتها هتبقى بتسعى لجرعة السعادة اللي بتحصل عليها مع كل تقدم بسيط بتحرزه نحو هدفك ونجاح مشروعك. بالمناسبة في كتاب اسمه سعادة السعي، The Happiness of Pursuit، مليء بالقصص اللي بتؤيد فكرة ان السعادة في السعي. الكتاب جيد في العموم رغم بعض الانتقادات، وبرشحه للي حابب يتعمق اكتر في الفكرة دي. الامر الثالث، الترويح عن النفس بالشكل الصحيح. حتى لو شغال في مجال بتحبه وعندك مشروع بتسعى في انجازه، ده لا يمنع انك هتحتاج للراحة والترويح عن النفس من وقت لاخر. فربما يسأل البعض ايه المشكلة في الترويح عن النفس بمتابعة الافلام والمسلسلات وماتشات الكورة. لو كنت بتشجع فريق معين وبتتفرج على معظم مبارياته، خليني اسألك سؤال، لو الوقت اللي قضيته في مشاهدة المباريات كنت قضيته في ممارسة لعبة كرة القدم نفسها، تخيل العائد المختلف اللي كنت هتحصل عليه. في كلا الحالتين كنت هتستمتع بوقتك وتروح عن نفسك، لكن ممارسة اللعبة نفسها لكل الوقت ده هيكون له تأثير إيجابي كبير جدا على صحتك الجسدية والذهنية كمان. استفادة المخ من ممارسة الرياضة لا تقل عن استفادة العضلات، وده كان هينعكس بشكل إيجابي على حياتك الشخصية والعملية. مشكلة تسلية الشاشات إنها عادة لا تضيف لحياتك بل تأخذ منها. انتصارات فريقك اللي بتشجعه عديمة القيمة لدرجة ان لو فريقك فاز بمئة دوري وكاس بس خسر اخر مباراة ضد المنافس العتيد، هتتنكد ومزاجك هيتعكر ومش هتعرف تشتغل بتركيز. كل انتصاراتهم لعشرات السنين مش هتنجح حتى في تخفيف طعم خسارة مباراة واحدة. الى هذه الدرجة هي عديمة القيمة. انا ما بقولكش ما ترتاحش او ما ترفعش عن نفسك، لكن رفع عن نفسك بشكل لا يضرك. ما ترفعش عن نفسك بحاجات تسرق من وقتك وصحتك، وفي بعض او كثير من الاحيان بتسرق من دينك. لو حابب تعرف وسائل افضل للترويح عن النفس بعيد عن الشاشات، احنا عملنا فيديو مخصوص عن الموضوع باسم مغامرات صغيرة، انصحك تشوفه لو ما كنتش شفته. اتمنى يكون فيديو اليوم مفيد. الى لقاء قريب باذن الله. سلام عليكم.